بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته على محمد وآله وصحبه وخصين وجميع أحبابه. رولك أن نطالبك لازم به بهشون بره و با زندگی تن للحاظ فردی و للحاظ رابطه تران لتکیه ترینه للحاظ روابطان لتخلقه للحاظ وظائفان و لمعوداریه للحاظ وظائفان و لبرابر منعو آینده و منعو یلوه که لبرابر یک منعوه جورك على برابر من عالم تعدد و جورك يعني بعض التحقيقات وهو جهتين مختلفة أخلاقي اجتماعي كإشتية كامل أخلاقي جمعتي توجه كلام بوتان ك معي مصبت بون من لجيتان بيبو دنيا و آخرتون حسن لدي الأخوة بيرجاتوا لكشي لبرو فكر كلوا كخلاصية لو أنا واصل بسم الله مو أصلا بيجن بوتان باقي كي تري حوالكم وسي يدا يكيك كتيرك تازة كتير سنگ محبت و نردی روم خالد محمد خالد اصلاکی نسیه متنکی متاسفانه او اصلیه من نردی روم ترجمه صدر بلاغی نردی روم که خویوتیه کمی زیاد ولی کتیاتی دیو ولی به هر حال او سابقا من بوم به صدر بلاغی اگر کمی زیاد ولی کتیاتی دیو لجهة اصلیه که انسان لغوية باور ما يقام الله تعالي انسان قابل اعتماد هو او جورك من الناسي اذا لها هو صبر بلاغية بيك بيكي صالما وغير الناسي اما مسلتي جهة وابزان مهلق درسين كم بي واتصوركم توانا ناسي من اعسان ديو انسان قابل اعتماد فهم درتي شي باستر على مناجل معمولية حوزين باستر على او جورك من الناسي اگر اما هر او صدر بي او دستاري اليواني كا لو جهة اصبية و نكتي وكاف بولا يداري لبر مطلولي كان يجايك بيها تشيك اما هرشان انش بياني ظريفة قلمي ظريفة ولي تصورك ان فرقي بي لفت اواك خطي مؤلف مستيه بالروحيات وقلم فوق العادة وكهاتي خالده المخالد لبروا بتوي أسيرن كبوت آسان كلا كيش أتواني إن شاء الله هم وظيفة بتور كامل أداء في أسان دلالة باصوات في مستد المعارف الإسلامي كلا وهم بل وكا قديت أو مرحلة لباصواتي يكون توبويو تفسيري كيبوي إن شاء الله تفسيري حال الدار البركة الدار كبو خويش لمطالعكا بركة دار في بيته هو أبيس أو يد ملجة يعني أصل كتابك أقل أصل كيف يعطي حتى نمي أن ترجمي شيء مهمة وحقيقة آخر عربي أتواني بوتو آسانة بل المشكلة ولي أشياء زحمة كيشي مطالعي سيبقي أتواني ترجمة كيش أسبح الحال اختلافانا أما تصوركم أو تامو مزك أصل في بيوي ترجمة كمية سيك بحال ترجمة دي خاصة حذكم أو أصلي شيخو أشنا بيدك جاهد شنخل من بيو شايد تشمنك فيه ولي شنك خالي محمد خالي أناكم حيث من يدي قلم أو شتيكي إنشاء كدويت بوليك برزوا وتودستنك فيتو أصلكي نخمني تو هرشا مدم اعتماد لشم هس بوصل ببلاغي واتي صالي لما برآ خالي محمد يخطو هم للحاجة أمانته وهم للحاجة صاحب الدين الشوار اعتماد مهزبه اما بعض حالة اصلاقي مهمة كيف اما يتنجي نجي ايكل حوالاتم بولای مطالبی که لمنامه یا لمفتر اخیرا موسیم خطاب با اردنه ایتان خوش بگاری لحاو مسیر و خصوصا بعضی دی بخطاب بشورا و بحیرت المانا و بعضی لبحثیلیش تذکریا من جمله جدانا لبحثیلیا نادو کلیر دعوان کردو مسئولی لجنگان کچن او نواری لبادش دومنش بگریه بیجنون وقتی گشتن برشی کدوت مشان کد متناسبه و ایو شاید باقی بحثی لکشت بکلیاوی هر متناسب بند یکیان او بولا من آذرا هلو هتلکا بین دکتریا یکی کشیان لمان اسخن دابین لم منزلا بون اوانیشا مرجع لك مجموعة أو مستريا ونواريا خصوصا من أمسك في أخيرا أم دورانك ملاقات شكي آسان بوصو تماس من هسو أتوان قصتهم لك التانا ومطلب بوصو مرجع السبوني شي إطلاعات متنوعات كخوت حسي لباري مسلماني وزاري حسابية وفاتكش لمسائل خانوادي دي اجتماعي وأمانيشا فشن من هذه السنة الحين وبوت ولا إيزاني أم نقدر توضيحات كإيزاني أو سمجع بيكوا فأمي خوي متعال بنياس تانا ما قال أحيانا مشتري فيش بس قالوا لي أجر الذنوب لحياة أبوي فوتن توضيح بوم أجر نبو من الأخوة بزيادة خانواد كتان خانواد قلالة فردان هذه أبواتهم تو خصوصاً بعد من كذا غلب باوك بلدي وارد نسبة مسائل الإسلامية الخليلة فرهن توزيح لنبوت من كذا غلب باوكي تو من كذا غلب باوك متوجهين كيف يدرسون يوضع خير وقل عليش الحمد لله قشتين أهل علوم المعارف الإسلامية أجل من شلون قومي خاف الثانية فيلولا خوش مثال عاقيتو منبع أصلي قرآن هذا اختياراتك أربعة وإنت التواناني خريجة لك الإنسان بتعني مثلا ليك جيغا قرآن فرمي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أما كسك عربية فصيح بزاني يك مطلب أزاني كجنوسي اختلاف كرتوية بينيان وقتك بخويا حل نويتو لو دعبا ويشتروني حاكم شرعي حل نويت دو نفر خير خاه لخانوادة كان ينبان كاتو ايجي دخانت بكن لكاري انا بنزارتي يك نفر حاكم شرع مانم كسي وارد لأمور دينا اوه للحاز الشرعي واتواني حاكم الشرع النبع عنوان وزيفي كتس في بيابي رهن ما ايانكا اوهي لحالي او انساني نمت نسارتي كأجر امدو نفر لدو خانوادة خانوادة جنشو خسيان ببراسي إصلاح كان بين أمزنش وإصلاحي كان فوتش هاتغا خوا أم قصة أكات النور وخير وبركته أم بينتي هل أولي لحالي ما فو أولني مطلب سد أنا مطلب لمسائل قوري خانوادي بيو إسماعيلي فاما كريه كبتور كلي تشاور ذل شاني من شأن له خير وبركته أما إشاري بوتم وإلا دركم بآء وتفسيدكم بوتان كار أو آية شا أقيني كش مطالب أقيني شا راضي لها أو فرمايش أو حديثة بجوري بلي فرتو لك شيء أو حديث موت لفعليا لو دو أخبتان فكري لك نو أتواني المتفري لدس يبن ما خاض من استشعر بساريش مانتين الليلة احتمالي هس دوباره شاري سبيتين قسم أوبو أن حاش يقوين كوتن قرآن هالي اختيار تانا لو دوا أحاديث هالي اختيار تانا أجل بكسي جيش مشكلة سؤالي كان بكش بي حل نبي وأميخا بدي مشي وسع هو بتوانا يلفروا هم تو هم يجلن جانب أميخا زيادة توانا يلفراتي و جدی تلاش کرده تو نخواهد زیاد به این نیت سالم که خواه حالاتی که دو انشاءالله بشکی تو قلاله تو این تو هرچه عزیز دلمانی زیادتر به من نیت خواهد یا خواه جد و جهد تلاشی لفعیت به و امی خواه چون که نیت که خالصه فرعت وانی برکت تسکیل کتاب سنت مجموعا سؤالاتا به جواب نامینه با امی خواه اما مقدمه اما اون مستار توضیحه که گرفتیم بزنی بوتن دوباره احتیاج به مقدمه در حد که ایتن مستقیم مربوطه به مطلبه که زن اول اسلامی مسئولیت اول انسان اکنه چند است با یکی مسئولیتی نسبت به خود سوزایتی که نسبت به خود داره یکتر مسئولیتی نسبت به خوا یکتر مسئولیتی نسبت به خلق مسئولیتی نسبت به خلقش تقسیمت کیه جن نسبت به شو شو نسبت به جن باوک نسبت به منال دایک نسبت به منال حوساس نسبت به حوسا فرزن نسبت به باوک نسبت به دایک قوندار نسبت به قوم لبی لو دو هر با جاره دیده بحسب او واعیزانی لباره گسترش و محدودیت دایره مسئولیت و هرچه مسئولیت گسترده تل اویتا و با جاره مسائل فرطری و پیشتی لغوابتی لتب خلقا اما حتی نسبت به عالم وجود اما نبشتی انسان مسئولی لبرابه یوم اكليت حقيقة تو ام مسؤولية للا ليك لم دوانا خلاسيك تيتو بجين مسؤولية انسان لبرابر خيو هرما جا مسؤولية انسان لبرابر خيو شاخر المختلف بيانكا حقيقة مسؤولية لبرابر خواوا احد مسؤولية لبرابر خطو وقت وزايف لبرابر خواوا خاص انجاموي خريتو خط اصلاحة وفت لبرابر اگر جنی لبرابر شو و شوی لبرابر جنوا لو دوا لباقی کل خلقه و لکم تازیاد هرچی وظیفت خاص انجام وی حقیقتا مسئولیت بله گشتی نسبت به خود دادی پس اکریه گشتی لکلمه مسئولیت نسبت به خدا خلاصه کنو یا لکلمه مسئولیت نسبت لبرابر خواه و نسبت به خواه حقیقتا وسه اگر من صمیمانه گرفتم به بنی خوابم متی اخوابم تاو اووا خيرا بو خم نسبت بخم و نسبت بغير خم هرچي بيجن بكر دشت اخوا نشان ندارا و حقيقتي شوص الا برابر او مسئول نسبت ب لفن تشبكم لفن تشي تيم تشي نسبت بمنام تشبكم نسبت بخزم تشبكم نسبت بحرسان تشبكم حقيقتي اوسا دليل ساده بيجن كحقيقتي اوسا مسؤوليته لبرابر خواه اكري خو مردم فريد مبكي یک جار انسان هم که خیانت کن به مردم به تظاهر و ریا که انهو لأوجا مسئولیتی نسبت به خلق ادا کن اما لأرزیابیت منطقی و انسانیا ادای مسئولیت اکن وقتی فاتن خیانت کن نه بو چون که خواه آگای لی هست که اوانیا اوانیا ادای مسئولیتی نسبت به خلق و خواه به نسبت اوانیتی هست جزایتی آیاتو اگر وای والاهیش اشتبه هسا اكريب ليش تشي خلاصة بكينو او واو تملا اولو مسؤوليتي نسبت بخو يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم بارها وتم فرع رزو ما بتوانا مدفع تسيرة كامل انتم لقرآني كان ابو بيشن افراها نتا خير الله يا بيشن مسؤوليت لبرابر خوان براسي ممكن الظلم نخوان بكم ولا حقيقة يوسا كسورم كبير لإجاي دستوري لخوا نتيجة زرادكي خوا عايديكاته وبخون ظلم لخلقكم نتيجة خوا عايديكاته وبخون هسا كليه بيك لم دو كلمة خلاصة كي أما بعنوان مقدميك مستقيم من سبقائي جاء رولك عنه من لنا أو مجموعة كيتو عنوان ولا إيسا فقط وفقط لبرا مفهوم مسؤولية لبرا برخواوة سكر خردكم بوتان بيانكم ك سكر خاستر بعض بيرتان باشتر بيست فقط يتبعك في أجلنا الحمد لله أزانم فرا أزانم دا مسؤولية الديني كان تعهدي ك لمسلمان جاهستان مشاني وسك فرا أزانم ولي بأمي أخوة وبتوفيق إلهي وب مدد ورحمة الإلهي كلمات تربيجي خاصتر ومحكمتر فايدار كان قال لا أشك علاقة بإطاعة نسبة الأخوة إطاعة عقلي ومنطقي نبي تنيا شنك خير مواسع شنك مصلحة مواسع نعم بل كحقيقة أشك بي جذب بي دل في خوش بي زيادة عقل دل في خوش بي ك خاص اطاعتك درست تسويل الاخوة انجام بلا اگر ذهن و دل بيكوا دسيان دا دسيكوا او وقت سأويت بندگيت باش او اگر اخنا بيجن بوتان مفهوم ازياك نعبدا اعم مسئوليتان اللي برابر فاول لأم كلماش باش بناسي رولا كانم اگر انسان دیگری آواک ایاک نعبدی براسی ایاک نعبد بود، اتر آواخت براسی انسانه، براسی امکانی نیه، لحیچی یا لاعمال باکن ظاهریا شد به کزرهای بخوی بگنی، زرهای بلیکی بگنی، زرهای بنالی بگنی، زرهای بهالسای بگنی، زرهای بکل بشر بگنی، زرهای بکل خلق بگنی، امکانی نیه. أولا من آرزية تنبئي ورولة خاني أما ستها لبرا إياك نعبد تان باشتار مكي كخوايا بنديتون بنديتون يعني شا يعني لدلي شو لدروني جيرون ولدلي شو لعملي شا أو جورة واهتو كيف خوش بي منيش كم خوش واكم وواهش أكم تعفض أكم جا دواي أو نوري أواضي ام سفر بزانی که مشکلاتی فرست گرفت به بنده آزاده خوابی گرفت به براسی بنده خوابی که او وقتا ایتر نه بنده نفس ای نه بنده هیچ زوردارت ای نه بنده زر و زور بزیور ای نه بنده قید و قیود و آداب و رسوم خلق ای نه بنده هیچ جور زنجیر بندگیت لمل دل و اراده و فهم و شعور تانامینی اگر واقعا بنده خواهی او وقت ببندگی خواهی تا او آزاریه ام سفر اجازت هست منطقی عقلانه است اگر نمیشه اجازت هست خو انسانه به هیچی پوچی شر ایجین وقت یکی وقت من ایاک نعبد و ایاک نسان و به هیچی نیاوه وقت ایاک نستعین یعنی لتو دعوائی کمت کم ایاک نعبد و ایه قلال جان اما اجازت توجه کبوت و ایجینی هرچن احنجان با امید ما دو دعا وظيفة قوامية باش انجام غاتو لدين باش حاليتكا اللي ام مختصرية اسا بيجن متوجه دي يعني خوايا بنديتون بحسابي وبندقي فقط بوتو اكم انتو بندي هيد شكي ترنين اتاعتي هيد شكي ترناكم دلم لهيد شكي ترنا لبسي او اياك نستعينش معناي اويك انساني بفهمه وكي اياك نعبد يعني برحلستي هاتشنا روايه الوحيد انتر اتاعت لهيتشنا روايه ناكم كسكار مدستوري ناروان تيدا زور دارو حاكم مدستوري ناروان تيدا باوك ما دايب ما براما جن ما شو ما اولاو ما انتظار ناروان هاتشوكي ناروان دي دواقا عرف جامعه هاتشيك ناروابو بزور بخواهش بسرسغل مختلف لمن دعوات كريم من اتر اتاعت هتشي تناسم يعني اوج آزاده دي اما كار آسانه فيا اما دبي سريب جار قوله بو انسان دور ستا وقتك بدل اعوائيوتو فاميشي ايجي فإياك نعبد شن جمعي في بعضنا في كوريا جاكي اتوي امجاد بلاي وإياك جاء لتوش دعوائكم جاء طبعا هبو خوي ناجي هو بحث التجربة النفسية اللي نعمل كان في احتياج مية بالتوزيع. ولكن سجل اختلف شخصة اللي فردت فرد أو ينسب بخوي بدلوت وخاسيش بعقل فامي هياني شيء إياك نعبد كربو الشخص خوي بي إياك أعبد أولي تشين كمكتوب إنسان مسلمان هيت وقت تنيا بي حتى وزيحن دالي جيترا إياك نعبد يعني هموما فقط بندگی با توفیم جا او وقتا ازانه که مشکلاتی هیا و تصمیم اگره که ایتر نهستی لمشکلات تصمیم نده دی جوان حساوی حساوی که افره دیجه و ایاد نستعیم دعوی کمک با توفیم واقعا وقتی ایت دعوی کمک با ایتی هیا فریاد رسی که بتوانی ساده ترین مطلبی که بلین سحی نظر لحمو عواملی که خارجی هر لوجودی خواما شجاعت میدن هر اون ترسم لبین با بو اوانو لسر حق ارون یکی لجنود الهی او سب لله جنود السماوات والأرض سنجیا هسمی جمله لسوره فتحا یکی للشکر ولخوا او یکا موجبات الشجاعة بينشو تصميم جيري العقلانه وحذر كدو او تشتغلوا ما يخير ابو انسان او انا اميرة الدلوة او انا لشكر اخوان بو او انا واهل باطلن نوعي كل لشكرية وسترس اخات الدوليان واهما اخات واسوسة للجورجور حساوي الباطل انواع او تشتغلوا انسان وادارك ابكوية تستدبار منتين سر نظر له هالشي عوامل أخو معلومة أم عوامل الدرونية اللي بشت مهم ترى وانيا رولا كانم أجل إنسانك لدرون وخيبة وخزت الحسين سلام الله عليه أبيني أو عزيزاني أو جني أو منالي أو أوهم وخوش بساني خانداني في أغنبر صلى الله عليه وعليه وعليه لبرابر مرق وأسارة وزلة وحقارة وقرار ينجزوا تسليم نادي بليك ونا حق بليك دي اقرأ الشجاعة النبي لدوليا او واقوي بشرية هموي جنبي بدوليا او نوع ارادي بو فيشتي اقرأ دي مناوي في كجا لشكر دشمن او نغلبي فياكر مناوي في كج رفيقي كج يكي كجتي يكي تل تكوتن هما وتوا هشتهر محكم بلينا درسة قورترين لشكري كخواي متعال بينيري بوكومة إنساني أو لشكري باتي يلسة تأريك باعثي ومحكم بلسة باريقة أو قورترين لشكري لشكري للخارجي عاملي الخارجي هيتش كان يسميه وكا ونيا وكل جريان بدرا لشكري آشكرينا دير لملائكة عليهم السلام و موضوع باران وبعشي وأمان إلى جبهة مختلفة لبدرة لهجيتا خوشي أفرمي خو أمان النين عامل قدرة إيوة عامل قدرة إيوة خواس والشكر لخواس روانا كمهم تريني وسكا أميري بو قلوب إنسان مؤمن ولي أما بوك إيوة بشر بطور عادي حساو أكل لروي كومك لخارج لوجو خوتانو على بروا بوك دوتان في التخت جاريش في الظهر ليربط على قلوبكم وأمثال أم تعبيري له شكبتور عادي عاملي لخارجي إذا فقدت هذا الخشي أيات الإنسان هذا برعو حالتك بشهر أخر بالي أو حالتك لي أو لحمينا أو لشكر باعني لي كأبو جورة سر أشي من لخندقة منزور الخندقة أبو جورة هر الشيويني لو أنا أجر مليونك مسلح برجعت من أنا أبو جورة هراكن دو بزو بلاوياني ناكل أما تشتيريكم ظاهري وإلا هكش كام لم جنود إلهية بقد أو جنود وإني ربو باتني خود إنسان مفيد بي أو مفيدة وقتك تو بدلوتك إياك نعبد وخاصيش بأقل فاميد كثير إيجيوش المشكلات مترح بوت جائت الواقع عن بجير ضلي وإياك نستعين كومكي شهدت دواك وقت من قرار موايا سرفا بنديتو بم بوم نابش بجینی شایستنیه شاوروانی کمکم لغیری تو بیده لبرو کمکش هر لطو دعوه آکم کمک گوره گوره مهمان که اگر شتیک برو بار او بو خلطیش بو هر کمک او ایتر برای کم خزمی کم بیگانه حتی یارمتی لسر باری حق اویش هر کمکی خواهیه ولی اگر برای باوکو دایتیم لسر خلاف ری حق سيلا قلت لهم او خارج الريح لو كومك دعوانا كارم بوم اياك نستعين دعاي اياك نعبد لا يقي انساني مسلمانا جارو لكانم لمسؤوليتنا لبرابر خواوا هر او نا دقتك توجهتا بيخ باش باش حالي بدن اياك نعبد يعني شي وخاصش حالي بدن شعزت وعزمت وآذان بديك أداب الإنسان بو دنيا وبو آخرت أو سفر إن شاء الله بدليش بقينا أوكا إياك نستعينيش عليه كداويكو مكتين أما يقلك تكا ألبتا أزامين حمزين جان يجان توب هياكا تفسيري ولي وتم بإسنادة أو سيمرجعة إذا تفسير تولاني ناجم فقد قلت ما توجهت عن معتوك بيضم مطلب أما الله إذن مسؤولية قلتها نسبة بخلصان وقشتك هالبوجور وتم أتواني لمسؤولية لبرادر خواوا ديويني كفلاسي في شنك أجلتو واقعا إياك نعبد بي أزاني بو خوي شتشيبكي أزاني بولفي شتشيبكي أزاني بو منالي شتشيبكي وخاصش أنجامي أي درس أنجامي أي درسة الواقع وتم أجل تنها إنسان مسؤوليتي لبرابر خويوة بزاني كافية إذا بو قشتك بو مسؤوليتي لبرابر خويش وخلقي شوا قشت قشتك كخلق أينا هل بو دو إشاء أجل مسؤوليتي لبرابر خوي خويو بفامي قشتك تر أدريتوا أما لنا مجموعة أو مسؤوليتانا في إنسان هسي أم نكتتانا بو إيشن بم دو ركن مهمة و ركني أولي بكوشن بأمي خواهي متعال بل لي لبرا درونو هوا و هوسي خوتان نبن جالو دوا عواملي خارجيش بل لي هكشي كتن نبن فقط وفقط بأقلي شو بأشكو دليش فقط من لي خوابن بزانن فقط وفقط تامو مزل واهية كتوم متعي خوابي هكشي تتامو مزيليا هروا هكشي تريش عقلانيا هم تامكي بزن هم عقلانا هم عقلانا بمكي جارو رأس المثال بيش كلاني ني بيجم كبزاني هديثي بتركية خاص عادة من تنكا بخير وبركة وبوخطان ونفوطان تو أبيت الله وكيش أبيت الدعي أو مسائلك يسجرك من بيجم من تكيو فهمي حالي أو نولي هم جانب من جملة قبلي باش حالي نابن لو دا ولد ولد وقت بون بباو كوداي شكريد اعتنو باش حالي ابن مثالي جور جور هو بيشن بو او كتشتيك فقط لروي اقلا وبي روي اشكواني بي قول على جان تو يك نفر الزور خوشنا بي اما بمناسبتك او يا ميوانك يا بحد جوريك تلي كلي كوتوا احتياج احتياج كوتوا ايش تكوميكي هو انجامي بدي حساب اوافيك اما وزيفيك باكشن انجامي بدم اوك خلق يشن انجامي وزيفا اما كاريكي اخلي ايكي دلت ملحانك او جان جوريكي تر دايكي كي نابلدو ناوارد لمسائل تربيتي بيو تشخيط بتاك شي باشي شي خرابا من على كي قلتي شتك أجري ما داني درس توجيهك حاليك خيري لشيايا بقصي لك لحالك زريدي تيامو فنا لكيشي أما بقصي أخرين كدوا بقصي دولي كدوا بدل من على كي خوش كركا بدل تحمل أوناك من على كي تاري بجيري بدل خنبار بيبو تاري من على كي تريشان بي بو أو جريانو تريشاني من على كي ناتواني تحمل بكا و درکی شینیه چی خیره بو پرورشی منال او نازانه بقصه منالکی اکاتو یانو که انجام ده اما بقولی دلی که فقط چکم که ازشداری که حسابی نی وقتی براسی ایتر کاری ازشداری اگه ایتر او حده كنا ابن تكايتي واقعا انساني وعالي هم بعقل بي هم بتوفي وقتي وكوادايتيك يا باوكيك براسي منالي خوش بركة باشيش تشخيص ادا شي خير يا زوري بوتيريتو واداري اكا بتواوي اشكو علاقو شوقوا نوك أنجامي وزيفيكي معمودي أو كارا أنجام دابو منعلكي هم أقلشي في ألي أول وزيفة الخير أبو منعلكة أنجامي دا كاري جوانو أرزشدار وأرزشي بيدي في الإنسانانا آوايا جارو لجان إياك نعبد شوايا وقتك براستي براستي إطاعتي بالنبي لبرابر فاور لايقة بلي إطاعتي بالنبي هم بعقل به تشخيص بدم خواهد من اوه و هم دلم آواتي اوه به اطاعتي خواهدكم بزانم اصلا واجوانا و لايقا بو انسانيتي من که متيع بنده خواهدكم غيري اوه هكشتي تر جواني هكشتي تر ارزشتاني هكشتي تر محبوبية قابلي اوه نيكم من علاقه بيقياتكم نمالي دنيا نجن نشو نمنار شيك اگر لابو لرده خوا قابل نياش كيفية اكم محبتي كيفية اكم فقط همو محبتي اكم بشربي اكم متافق في لرده خوا وعنواني مثال تبارا شتيك بيشم خوانا كذاب اگر شيتو شويت بي اهلي لذي فساد غيبة المردم حسولي نسبة بخلق مشروب تو اگر اياك نعبد الدرس به لا موريدي امانا متعيشي خوتي هاو جهتي ناكي روي خوشيشي نشان نادي لقل امكارانا هكشو اخد هميشه متوجه ليك نسبة اوكارانا تو ناراضي تدرس او تا اياك نعبد الدرس اگر شوت ذريت انحراف البو للريق اخوا هشتا هیچ تو حالت فرقی نکا بعض وقتی هیه که انسان مصلحت وای نیخواد تقبالت او ناله تو نه مقیدی خوانه بی اصلا خوانه که ده اله برو اهمیتی نبی بود شوکت مهم تر بی بود او شو تاغوت بود تبود اترو لد دعوال ایلیا منالت منالت اگر باری خطا و انحرافی دل هر وا محبتی لگل که وقت بو کاری چاک اچه لد دعوال ایلیا برات بابت كسر كارت هشتي خواهي متعال خوش التوفيقي اطلاح براتو نزيش تباو كدائك داو كسر كارو عموما ان شاء الله اما نبع عنواني مثالي اجنك باش تبقي محبتي بابي شو دايتي شو شي شو براي شو خسك ومام وخارو وكول وكسر كارو اولاد هموي وقتك لانساني مسلمان جوانا ارزشي هيا مطابق دي لقل محبتي خواه لقل مفهومي إياك نعبد اگر ذره مخالفتي لقل أبو إذن نبأ ربو إنساني مسلمان هم بو خوي الشر هم بو أو ترفقي الشر هذا أويشا اگر روالة سازداري أكا نازاني خيانت بأيش أكا سنك تسليدي أكا أما بو وكا باش حالي بي كمحبتي هكشتك ليش وقتی از اشتاره حتی محبتی مالی دنیا بله ستیکی پسندیده خو اشتالی که نیه تو مالکه خود خوش به حزنکی لافا و بیبا بی اعتنانه بی هر وقت چشت به درست بعد دیواری که بیت خواره و هر وقتی لایی که عیده خیاکا تکی ککا شکیک ابی که امکانی هی زریل که خزمتی که لباسکت وسائلکت فرش حرش که باش را بگری محبتی معلي دنياش حل وقت محبتي خزم كالسكار وعزيزان أرزشتارا أما حموي أبيب المخياسي إياك نعبدها بصنجيني أجل معارض بي لقال أول أو آفت مثلا بعنا مثال کن مال که تهیه فرست کرد باشترین مال و بیگر که خواب تن برای که دو وقت کنه کسی میگی مجبور اشتباهی ولی بعنا نیفرزشون لب باشترین مال و بیگر تا مال که زور سطح محقق هج مال تن هر اولی او تن زور باشه که خوستن بیو خدمتی کنی نیلم میرن بیو نیلم اضافه خشتن بیو کسکو ولی اگر سبینی هات سر اوار کابرای قدرداری بیجه یا ابی فلان ناحقین بو انزاف کی یا مالکت لی اسینم مالکت او نخوش نیست و تتقیناتا با مالکم نروا انزای کتم او مالکت و بود لای دای لغی ایاک وقت إياك نعبد إياك نعبد باشر ما لكم بروا إن زيتنا حقيناكم كخوا هنا راضي لغير بندقي خوا لامدا ببما أسير هو محبتي ما لكم أو إيش أسارته أسارته بندقي بو خلق معارضة لغل بندقي خوا بندقي خوا أزاريا شتيك ناتواني حكمي بسرابك شتيك ناتواني واداري بإنسافك واداري بخطا أما مطلبة لرتواوكم بأمي خواي متعال منش موفق مو بتوان مو بأيوكم من عالم باشر أتواني جوان بحسابي بوقتي بيجي إياك نعبد لو دواي سوان بحسابي بيجي إياك نستعين كتيك وأبيك إياك نعبد وإياك نستعين أمي خواي أمي مطلب دومیش و ناو مسئولیتانا که اوتم فقط لسرشن و فیدرکن سفر کن مطلب ایک که او بوال اول و لمقدمه بر مطلب که اوتم اتفاقی میتونه بکاریش منده مطلب شورا و تشاورا رولا کن نسبت فتواوی مسائل کن حتى نستدل مسائل الشخصية في إخوتان أوش كان هو بديهين لو روشين لمباحاته هو بديهية واجبة يا مستحبة إنسان الزاني مقابلة كان يشيء الزاني حرامي ولكن وهي مباحة لمباحة أحزار جور أكري إنسان رفتارك لا تواوي مباحة الرولمي بو تواو شخصي فدي كي خوشتان عادت كن بوكا تشاور تاليدي بابدي مدرسان تا اقاتا مثلين مالتان بتشاورو تبابدي نزاد تسمي بكين مالتان لتواري ما يحتاج لها لبتشوكا وتا قورا تولاني بو صاليا مثلا بو حرشي كبربكا وك ازو خيصالانا وك خرشينين اوستانا شو الديواري مال وباخي اولا و خانواديك متحا نوع الزندگي كدن مان درجة بندي زندگي مان حتش الامانة ان درجة بندي زندگية لوظائف الشخص السوى مديرية تداخل مال لوظائفش نولي رولا كان الهوازي تريش دعوال وفرين المطال الموجود وطن ولي استحبة الدنيا نسو لإختياتانا دي وامي فاشره وكسان تريش شي من عالغيني كتابة إزواجة تنجيك وبسعادة تنجيش كسلي تريش كالجبو إزواجيا كجاحة تنجيش وامي فا ما ينوري هداية دي لبروا أم مسائل كمهمة من المنظر ما هشان بعد جسم متكيته هل إيز جوتر متكيته وطان هل إيز جيوه دبالا رولا كانوا لتخلدي في مسائل الشخصي كان ودبالا وثم فأقيت أولا وزايف كان النسبة بخانا وذا أولا وزيخي حمجيانا أولا وزيخي تويا في شوخة إزادة وقال مكان في الدنيا بالتشاور فإعتمار كلمات القرآن يعني فتبادل ما يزهر وكاتك ها أولك تزيلاي لنيوان صنعتن هاتو صنعتن لدى الخدم كسوكار صنعتن لدى الخدم كسوكاري حمزيان لدى الخدم كسوكاري کاری تو بیخ اون کاری کسی کاری کنو دی بودن این کار او وزایفه که نسبت بر رحمت هنه اینا این تر حد سی تکاله به زواد همه جیان جاران مسئول بود نسبت بر وزایف رحمت خوی طبق او واحانیه این شعر خستیش حالیه با اخلاسی جیده یعنی ادای وزیفه که نسبت بر خدمو کسی کاری تو مگر دوستایتیه واتفی دوستایتی که این شرط تبکش اجاره دار ولی با عمانی خدمو کسی کار تبکشی کنو بود الان خدمو کسی کاری تو شهر و خدمو کسی کاری خوی تو شکلار جان جاران هر نسبت بر خدمو کسی کاری خود لبراو خسکو دایتو بابا و بگره ترکیز کرکان وزایشه تبو نسبت بر خدمو کسی کاری همزیان ندبو اما الان ايش تتاكده يعني اللي يدبه لاواء او مسئوليتان او فرد بخدمه كسكار هاتي هر دوكتا نسبت بك سكاري هر دوكتا نسبت دابنشي بسبب المنسك تسبب بينامه بذن كار شون بسن باشر لبرا او يوا حاليتان للموازين الدين واجب ازانون مستحب ازانون كتبعا الشواب كان مگر اوار معارضه کشتی او دیاز بعد وقتی واجبیش اگه تحرام او دیاز که او مستعیدی شدی که بحثم فرق کرده با حدیدیان انشاءالله باشدیش بزنی که توزیح دا با تو ولی اصل اویه که لموردی ام وزایفه لبرابر ختمو کسو کاروا یا هاوسا دوست وزایف نسبت با هاوسا یک جار مهم تأکیده بسر کم که مشترك مسؤوليتان نسبت بقشتي بتبادل النظر تابليش راجب بمسؤوليتا مشتركتان حلواتا قديتا براقي مسائلك احتمال لي بوتان مجرحتي تا وقتي هدوان تانم لو دوا بسعادت من دي دنيا يكو سيأتل برابي سنوكيستي وقتي منالتان قدين منالي نفتالي مسائل منالي دوبون نختاري في المسائل منال رسول مفرارين أولانا عزيز صاحبتان الأولاد عن سعادت المكاو نور وبركة خاتنا السلطان وإن شاء الله كالخيشان سعادة من بدوخ مكأ بنبو بنبدا مطار نعم حقلت بي حتشك عزيز جافر أبي بخان وادا مسؤولي كان جافر جا لذا وسیع تامین املا. فاتحین مطلبی که بیرون بودنی برادر منالو مطرح رول کاری بر لحظه استقیا خودان دوست. لود و علی برادر یک روز فتن استقیا دوست. رول کانم لحظه عامل باشتر با فروش منال جا لود بودن که چه حرم سی عامل هی بود. شكل قدم شخصية الإنسان شراكا ولكن سأل مرحلات إيجن فوتان بغرا باشتن لو دوال رابطان بغرا باشتن لحد شيء عامل مؤثر تبو جهد دان بمنال بطور عادي إيجن لو دوال شغل تشتيا وشي صفاتان أوسا باوك واقعا صالح وخاكي دايك واقعا صالح وخاكي تتكي شنين شيخ بحثش نکافر سبگو مناب ذات امکا باوک رفتاری و حرکات و سکنات و قصویلی دایت رفتار و حرکات و سکنات و قصویلی گشت درست و پاک و مبارکا ذات امن نور الرسمی بمنو مالا اولاو جهت فی اللہ ایتر و لو دو عوامل ایتر بی مثلا فروده نوحش بیتو بیتا اوتسی یا فروده یعقوب بیشتیو علا مدین و آمی و علیه مصلاة و سلام بیتا اوتسی اللہ او عاملة حساوي لسناكين اما او بطوري طبيعي مترحة بحثيتين رولة كان بر لحد شيء استعوى مهمة كخوتها الحركة مواقعا صالح ادر واقعا صالح حركات السكنان تان والرانين تان بومنعو تان وقصتان لقلنا لطانا وجاري كيقل نباوسا ونوازا شديد تان وحتى اذا جاري توربن لي كأميدوان من صخطة فيسنه فتوربن لمنع الصخينية هيك آزاد نية لدينا تربون لمنال شو جاي وقت أين لمنال ما شاء سلمكي تغمني خواك صلاة الله السلام عليه وآله منال تا أو حد بهان أقري خواته في قوى زمانك أم مطلبة مترحكم كتزاكاني وك حزتي حسين وك حزتي امامه شكولا او كر او كج امامه كتزاي كيك كتشيك كيسوا الصالة في بو مسجد النبي هذا قلادوشان يوه بحاني ليدريجي ناي مخواروا دمي ناس كينيتوا في لأعو مسجد وتاريخ حياة بشر مجمع بو جورة مباركة نبية قوري وتسواه رهب محمد صلى الله عليه وسلم جماعتكي أبو بكر عمر عثمان علي وأمثال أو رجال قوري مهاجرين وأمثال كري زوي لعمريا مجمع آوا مبارك نبية بونا وأم مجمع مباركة أجر حسين بيجي مثلا كري تشكولي أو ماما كتير تشكولي دائماني لقلان دوشي وبلا من أسم بو إمامتي بو جوركا عظيم ترين حركة فعالية بشرية لتوضي تاريخ حياتي كل الزمينة دائماني هروا بقلان دوشاني و شكرت نوم الزوت قامت الزيو إمامت أتا وقت أشيك الزيزبو ما أمنا رصد منك بين نفسي بدست مباركي خوي منال دائماني تقولا تاسج دكاني توابي وقت دائماني شبو تحياتي هلأ